إنشاء المدح له. الإعراب أعربه المؤلف قال الفاعل ذا، اختلف عن نعم، نعم فاعلها كما سبق اسم محلا بأل أو مضاف محلا بأل أو ضمير، لكن هذا الفاعل ذا، تقول حبذا زيد، وإن شئت أتيت بتمييز صديق أو حال، صديقا أو معينا أو ما أشبه ذلك. حب فعل ماضي وذا فاعل مبني على السكون في محل رفع، يعني السكون في محل رفع. وزيد مبتدأ مؤخر، وخبره جملة حبذا. وإن ترد ذما فقل لا حبذا، والإعراب لا يختلف، لكن بدل حبذا أقول لا حبذا. طيب نعم إذا أردت الذم مش تقول نعم زيد، نعم الرجل زيد بئس. وإن شئت فقل لا نعم الرجل زيد، لا نعم الرجل زيد ولا حبذا الرجل زيد. نعم. وإن ترد ذما فقل لا حبذا. وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. مالك ما شاء الله نعمة وبئسة مرة متوسط فيه حتى الأعراب وكل شيء. وأولي ذا المخصوص، أولي فعل أمر وذا مفعول ثاني ولا أول؟ مفعول ثاني والمخصوصة، وأولي المخصوصة ذا صفة لا ينقلب المعنى. إذا قلت أولي المخصوصة ذا معناه أن المخصوص يقدم على ذا، ولكن والأمر بالعكس. وأولي ذا هذا المفعول الأول، المخصوصة هذا المفعول الثاني، يعني اجعل المخصوص يلي ذا أيا كان، حتى له جمع له مثنى تبقى ذا على ما هي عليه. ما تقول حب هؤلاء القوم، تقول حبذ القوم وحبذ الرجلين، أو الرجلان حبذ الرجلان وحبذ الرجال، ما تقول حب هؤلاء. ولهذا قال أيا كان لا تعدل بذا، أيا كان وش عراب أيا؟ خبر كان مقدما واسمها ضمير مستتر، يعني أيا كان المخصوص لا تعدل بذا. ايش معنى لا تعدل بها؟ يعني لا تأتي عنها بعديل لها او بديل لها، تبقى على منها عليه. فهو يضاهي المثل، فهو اي هذا التركيب يضاهي يشابه المثل. وقد قيل ان الامثال لا تغير، ان الامثال لا تغير تبقى على منها عليه. نعم. جاءك رجل بعد ما قلت من يحفظ ألفية بن مالك فله 1000 ريال، كل بيت بريال، لمدة 6 شهور، لمدة 6 شهور حفظها من حفظها في هذه المدة. ثم ترى هذا أقول مثال حقيقة، وده يرغب ما عندنا مال. طيب بعدين بعد ما مضى 6 شهور جاء واحد وقال أنا حفظتها فسمعك إياها، فأقول له الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت الكسر، له رجل ضيعت اللبن. يزعل ويقول ليش تقول تخاطبني بخطاب النساء؟ لو زحناها خليه يعرف، هو ما هو بزعل الإنسان يعرف، كل إن كان ما يعرف كل واحد فتحة تاء وكسرة وضمة واحد، لكن إذا كان يعرف يبي يزعل يقول له ما تزعل. لماذا؟ لأن هذا مثل والأمثال لا تغير تبقى على لفظه، وهذه قاعدة معروفة عند العلم العربية أن الأمثال لا تغير. ولهذا يقول مالك هنا فهو يضاهي المثل، فهو يضاهي أي ذا ما تتغير كالأمثال لا تتغير. نبي نقرأ الشرح يلا نجيب الآن كثير. نعم. رحمه الله في باب البيت. ها؟ في باب البيت. باب البيت. أي مخل. أنا فاهم باب البيت. نعم. واجعل حديث الساء واجعل هؤلاء في بي ثلاثة كنعم مسجلة. استعملوا ساء في الدم استعمال بيت. فلا يكون. شف ساء في الدم. صاد من إيش؟ لا. النساء التي معناه حدث له ما يسوق. استعمل ساء في الدم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام قوم زيد، والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجل زيد. ومنه قوله تعالى ساء مثلا قوم الذين كذبوا. مثلا الفاعل تنكير. نعم. ساء صار تنكير والفاعل نعم. القوم مخصوص. القوم هو لا هو الفاعل. القوم هو المخصوص. نعم. المخصوص. نعم احنا عرفناه هو الفاعل وهو المخصوص. القوم هو المخصوص. نعم. والفاعل محذوف. طيب. مثلا القوم الذين كذبوا. انتبهوا لهذا على ان القوم هو المخصوص هو المبتدا والفاعل ضمير مستتر. نعم. وينكر بعدها المقصود بالذم كما يقول هو المثل. ها؟ اي ساء المثل مثلا وهما يجمع فيه يعني كما عرفتم فيما سبق ان المعروف ما يجمع فيه. وينكر بعدها المخصوص بالدم كما ينكر بعد بئس واعرابه كما تقدم. واشار بقوله واجعل فعلا الى ان كل فعل ثلاثي يجوز ان يبنى منه فعل على فعل لقصد النفي او الذم، ويعامل معامله نعم وبئس في جميع ما تقدم لهما من الاحكام. فتقول شرف الرجل زيد ولؤم الرجل بكر، وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد. ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به. وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها. فتقول علم الرجل زيد علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر. لكن ظاهر كان مالك أولى مثلا فيها تحويل. نعم. على هذا كسر يقصدون مدح الضم. ومثل نعمة حبد الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبدا، يقال في المدح حبدا زيد وفي الذم لا حبدا زيد، فقوله ألا حبدا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت ميت فلا حبدا هي. واختلف في إعرابها فذهب هذا يحبها ولا يبغضها؟ يبغضها. أمين واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه. واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله

الحالة على ما سبق. وفي التعجب قال وصوغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفع وغير ذي وصف يراه أشهل وغير سالك سبيل فعل. إذن فلنرجع إلى ما سبق ونقول القاعدة هنا القاعدة ما جاز أن يصاغ منه للتعجب جاز أن يصاغ منه اسم التفضيل. ما جاز أن يصاغ منه اسم التعجب أفعل التعجب جاز أن يصاغ منه اسم التفضيل. ونقول وما لا فلا نعم لأنه قال وأبلذ أبي وأبلذ أبي إذا الله هذه خرابة يعني أب إذا فعل أمر فعل أمر نعم يعني أرفض أو امنع امنع الذي منع. طيب إعدى فعل أمر مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد المقدرة لا مبني على الفتح مبني على حذف الألف والفتحة قبل أدنى عليها وفاعل مستدر وجوبا تقديره أنت الذ الذ الذ هذه هي اسم الجفن الذي وين اسم موصول إذن الذ أي الذي وشلون نعربها الذ اسم موصول مبني على السكون في محل نصب وين راحت الياء حذفت لعلة تصريفية ولا كما يقولون حذفت اعتباطا إلا في شيء حذف اعتباط يعني غصب مثل لا غير دي طيب الشعر ما تحذف في الكلام الآخر مثلا كلمة يد وكلمة دم وما أشبه ذلك هذه على حرفين وليس ما يكون على حرفين يقول أنه حذفت الحرف الثالث اعتباطا اعتباطا يعني أن العرب عبطت هالشيء وحذفت بدون تعليل صرف. إذن الذي لغة في الذي أول لغة في الذي فتعرف مبنيات السكون. طيب نشوف الآن هل يصاغ اسم التفضيل من فعل الرباعي؟ ما يصاغ؟ طيب زيد أكرم من عمرو من أكرم من كرم الثلاثي. طيب إذا أردت أن أصوغه من أكرم وأشتد أو أشد أو شبههما يقدر فأقول زيد أشد إكراما من عمرو. أولا إذا بغيت أخبر عن زيد بأنه يكرم الناس أكثر أقول أشد إكراما من عمرو ما أقول أكرم من عمرو بينما أنها في اللغة عندنا يصاغ يقال فان أكرم يعني أكثر إكرام من عمرو ما هو بأكرم يعني صفة كرم فيه أقوى. طيب هل يصاغ اسم التفضيل من عسى؟ فأقول زيد أعسى من عمرو ما يمكن ما يمكن لأنه جامد. طيب هل يصاغ فلان فلان عموة من عمرو زيد عموة من عمرو غير قابل للتفاوض. أولى طيب زيد أعمى من عمرو غير قابل. طيب ما الجواب عن قوله تعالى ومن كان في هذه الدنيا أعمى في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ في عمى القلب يتفاضل، أما عمى البصر لا. من كان في هذه هذا توكيد يا شيخ، ها ما لك توكيد لا. ومن كان في هذه أعمى هذا الوصف، فهو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا. توكيد للتي قبلها، فهو في الآخرة أعمى يعني صفة وصف وصف. إذن أضل سبيلا خبر المبتدأ المحذوف، يعني وهو أضل سبيلا. نعم طيب نعم لا ما نقول إلا من غير بئس من بؤس. نعم طيب هل أقول فلان أكون صدقا من فلان؟ فلان أكون صدقا من فلان، ها؟ وهو يقول ابن مالك كم به كم زيد. طيب هل أقول شمار غانم أحمر من شمار عبد الرحمن؟ ها؟ ليش؟ ها؟ الوصف منه على أفعل فلا يجوز كذا. و هذا أيضا هذا الشرط الأخير في خلاف، والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز. تقول حبر هذا أسود من هذا أولا، وتقول هذا البصاق أحمر من هذا البصاق، وتقول هذا أصفر من هذا، فالصواب جواز. فإذا قال قائل إذا أجزتموه التبس التفضيل بالصدر، يعني الفرق بين قول هذا أصفر يعني وصفه الصفرة وهذا أصفر من هذا، بينهم فرق قل لا. إذا قال قائل إذا أجزتم التفضيل في مثل هذا لزم من ذلك اللبس، وهو التباس الوصف وشو بالتفضيل. قلنا لا لبس. وش اللي بين المعنى؟ يبينه ذاك المفضل عليه. أنا ما قلت فلان هذا البساط أسود فقط أو أحمر فقط، قلت هذا البساط أحمر من هذا البساط. إذن فمن هي التي تعين أنه اسم تفضيل، والذين منعوا ما عندهم شبهة إلا أنه يلتبس هذا بها. ونحن نقول إن الالتباس يزول بتقدير منه، التباس يزول بتقدير منه أو وجوده. طيب إذا قلت زيد أمرض من عامر على أنه مبني من مرض يجوز؟ ما يجوز. زيد أعنى بالأمر من عمر ها؟ ما يجوز؟ وش ها؟ لأنه عين مجهول، يعني يقال عني بالأمر ولا يقال عنى بالأمر. طيب إذا قلت زيد أعنى من عمر بالأمر أنا أريدها من اعتنى، من عني به ما يجوز أيضا، لأنه زائد على الثلاثي، لأنه زائد على الثلاثي. إذن اسم التفضيل حكمه فيما يصاغ منه وما يصاغ